إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، واكسب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكسبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا دعاء موسى عليه الصلاة والسلام على جبل الطور عندما عبد القوم العجل، فاختار موسى يعني من بني إسرائيل 70 من خيارها، وذهب للجبل للميقات ليطلب التوبة لمن عبدوا العجل وندموا وتابوا وسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لا، لم يهدينا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين. المقصود اختار في هذا، فكان من دعائه قوله واكسب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وهذا شبيه بالدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى الله في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واكسب لنا في هذه الدنيا حسنة. شو الحسنة في الدنيا؟ مش من حسنة في الدنيا، أكبر حسنة في الدنيا هو التوفيق للتوحيد، الإيمان والعمل الصالح، هذه من أعلى الحسنات. ثم الزوجة الصالحة، الولد الصالح، لقمة الحلال، المال الحلال، هذا من حسنات الدنيا ولا لا؟ كذا العافية من حسنات الدنيا، الرزق من حسنات الدنيا، يعني سبحان الله من حسنات الدنيا، من جملة الطمأنينة والراحة النفسية، هذا من حسنات الدنيا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أيوة، وفي الآخرة حسنة. يقول يا ربي وفي الآخرة اغفر لنا ذنوبنا وادخلنا جنتك، واسكننا في جوارك ومتسعنا بالنظر إلى وجهك وارضى عنا يا رب. هذه حسنات إيش؟ حسنات الآخرة. هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، هذا هو الفلاح. واكتب لنا فيها، وينبغي يطلب أن يكون هذا مكتوبا، لأن كتابة الله سمحة، ما سمحة أبدا، ما سمحة، أيوة سبحان الله. واكسب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، ثم إنا هدنا إليك. يعني من الناس سموا يهود، سموا يهود ليش؟ لأن قولهم إنا هدنا، أي رجعنا وتبنا يا رب وندلنا على ما فرط منا، إنا هدنا إليك، سموا يهود من هذا. وقيل أن سموا يهود للتهادي، لأنهم عند قراءة التوراة يتهادون هكذا، ولذلك كان بعض يعني الفقهاء في الأندلس، في الأندلس كانوا عند إذا قرأوا الأولاد، يقرؤون الأولاد هكذا، ورأى الولد يتهادى هكذا يضربونه، ليش؟ لأن هذا من فعل اليهود هكذا. فالطرطوشي رحمه الله في الأدب عنده كتاب البدع، فذكر من جملة البدع إيش؟ التهادي، التهادي هكذا في قراءة القرآن. وسبحان الله عند الآن حسب ما حكوا عند المبكى الحاخامات عندما يقرؤون التوراة يتهادون هكذا. قولهم إنا هدنا، هذا حكى القول، هذا حكاه ابن كثير في التفسير، إنا هدنا إليك، قال عذابي. فالله عز وجل عندما تاب إليهم، تاب إليهم سبحانه، لأنه لما طلبوا لاختارت 70 الذين اختارهم، وكلم الله موسى وكلم الله موسى في شأنهم وأنه غفر لهم وأنه كذا إلى آخره، لكن في الآخر طلبوا الرؤية، طلبوا قالوا قالوا يعني لابد أن ينظروا إلى الله عز وجل. قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، لكن أحياهم الله بدعاء موسى عليه الصلاة والسلام، أحياهم الله بالرؤية، لأنه قالوا يا ربي هذا هو الخيار، هذا يتهمون اليهود، يتهمونني بأني أتيتهم لحتفهم ليموتوا هنا، فيا ربي أحيهم، فأحياهم الله سبحانه وتعالى كما قال سورة البقرة، أحياهم الله بعد أن ماتوا. المهم الله عز وجل كان من جملة الجواب لموسى عليه الصلاة والسلام قال عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من مشيئة الله سبحانه وتعالى، تنزل ينزل عذابه بمن شاء ورحمته وسعت كل شيء، فرحمته رحمته وعذابه وعذابه يصيب به من يشاء، ولكن مشيئته طليقة سبحانه، لكن سبحانه شاء، هذا مش قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الإضلال والهداية كلاهما بيد الله، ولكن من حكمة الله أنه لا يضل المهتدين كذا، كما أنه لا يعذب الطائعين، من حكمة الله ومن رحمة الله أنه يعذب من؟ يعذب من يستحق العذاب، يعذب الظالمين، يعذب المجرمين، يعذب الكافرين، أما يعذب المؤمنين لا، هذا من رحمة، كما أنه لا يضل إلا الظالمين، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب، من الذي يهديه الله عز وجل؟ من يطلب الهداية؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أنت بقصد هداية يعني يهديك؟ لا، يهدي لمن تطلع إلى الهداية، لمن تحرك على الهداية، لمن أراد أن يكون من أتباع الله ومن أنصار الله ومن أحباء الله، هو الذي يهديه، لكن من يضل؟ يضل الظالمين، يضل المجرمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كذا ولا لا؟ فكذلك هنا، فالله عز وجل يعذب من؟ يعذب الظلمة، يعذب المجرم الكفرة والمستطيرين، يعذبهم الله عز وجل، ويرحم من؟ يرحم المؤمنين، يرحم الصادقين، يرحم المتقين، أما الكافرين يرحمهم الله لا، وإن كان رحمته سبحانه هنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، ما فرق بين الكافر والمؤمن والطائع والعاصي والياس والمناصر، يهودي نصراني مجوسي ملحد يعني نطروسي، خلاص سبحان الله سبحانه، كل يرحم الطير، ولذلك الله عز وجل قال في القرآن، قال الرحمن على العرش استوى، كما أن العرش شامل للكون، محيط بالكون، العرش أعظم مخلوق في الأرض، أعظم مخلوق في الكون هو العرش، والله سبحانه وتعالى سبحانه لا إله استعلى على العرش، الرحمن على استعلى عالي على العرش، والعرش عند الله سبحانه، الله ما محتاج للعرش، العرش محتاج لله، لأنه رب العرش، فالعرش مربوب في حاجة إلى الله، فمن الذي يحمل؟ هل العرش يحمل الله أو الله يحمل العرش؟ الله يحمل العرش لأنه ربه، فهو في حاجة إلى الله، أما الله ما في حاجة إلى شيء، غني عن كل شيء، الله غني الغنى المطلق، فهو سبحانه استوى الرحمن على العرش، لما كان العرش أعظم مخلوق محيط بالكون، كان سبحانه وتعالى استعلى عن العرش، استعلى إيش؟ على أعظم مخلوقاته بأوسع صفاته، استوى ما نقول استولى لا، لأنه يعني يقضي أنه ما كان مستولي من قبل، ما كان مستوليا، شو الذي يستولي؟ من كان مهزوما ثم استولى، كان إيش؟ كان يعني في هزيمة وفي خذلان ثم استولى، أما الله عز وجل لا نقول استولى، فالإمام مالك رحمه الله لما سئل عن استولى كيف استولى قال الاستواء معلوم العلو كما فسره البخاري، الاستواء معلوم والكيف مجهول، نؤمن بأن الله استولى، استوى أي استعلى على الكون، يعني الله علي وهو العليم، فالله سبحانه وتعالى استعلى على أعظم مخلوقاته بأوسع صفاته، شو أوسع صفاته؟ التي شملت كل شيء، رحمته، ثم استوى على العرش الرحمن، إذن إخواني الرحمة وسعت كل شيء، حتى الطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إلا الرحمن، فرحمته وسعت كل شيء، تشمل الحيوانات والحشرات والوحوش وكل الكائنات الحية، بل حتى الجمادات هي تحت رحمة الله، لو رحمة الله ما قام هذا الكون، رحمة الله تشمل في الدنيا والآخرة، لكن بالنسبة إلى الآخرة لا تشمل إلا المؤمنين، خاصة بالمؤمنين. أما الكافرين لا، الكافر لا، في الدنيا يتمتع برحمة الله، تعتبر بضوء الله عز وجل، لكن في الآخرة هي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. ولهذا في الآية هنا ورحمتي وسعت كل شيء، ويقولنا رحمتي سبقت غضبي، كتب الله 100 رحمة، واحدة وضعها في الدنيا بها تعطف، ها، تعطف الدابة على ولدها، والوحوش والطير على ولدها، مفرق موزع عن المخلوقات، وادخرت 99 كلها لمن؟ للمؤمنين في الآخرة. اللهم اجعلنا يا ربي من رحمتك. ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. غادي يكتبها كتابة بيده سبحانه بنفسه. سأكتبها لمن؟ للذين يتقون، لأهل التقوى، للذين يتقون. من هم المتقون؟ حذف سبحانه، حذف المعمول، المعمول هنا محذوف ليكون ليش من عموم، فإذا قال سبحانه من أعطى واتقى، اتقى ماذا؟ ما يتقى، كل ما يتقى، النار، اتقى النار، واتقوا النار التي يقلب الناس والحجارة، بيت تتقى النار بالإيمان والعمل الصالح، اتقى الشبهات، اتقى الظلم، اتقى المحارم، اتقى المحارم تكون أعبد الناس، ما قال صلي، صلي تكون أعبد الناس، إذا صلي تكون عابدا، إذا صمت تكون عابدا، إذا إيش يعني تصدقت تكون عابدا، إذا حججت واعتمرت تكون عابدا، إذا جاهدت تكون عابدا، إذا قرأت القرآن وكنت من ذلك تكون عابدا، لكن إذا تركت المحرمات تكون أعبد الله وأعبد في تفضيل، يعني فقت كل العابدين، أعبد الناس وأكثر الناس عبادة من هو الذي يتقى المحرمات، اتقى المحارم تكون أعبد الناس. فلذلك اتقاء المحارم سبحان الله، وثم اتقاء الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقى. فالرحمة لمن هي؟ وإن كان اتقوى سبحان الله، اتقوى تشمل الطاعات وتشمل المعاصي، تعمل الشركيات وتشمل الكفريات وتشمل يعلم النفاق والمعاصي الكبار والصغار كلها، ثم ايش تقوى؟ تقوى. فالرحمة كتبها الله لمن؟ الرحمة الخالدة الدائمة في الدنيا والآخرة. لمن هي؟ لأهل التقوى. والتقوى سبحانه التقوى هم أهل الجنة، لأن لا يدخل الجنة إلا أهل التقوى، كما قال الله عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وإن منكم إلا واردها جهنم لا بد قد ضرب نزل جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية من ننجي الذين اتقوا. فأهل التقوى هم، وأفضل الناس وأشرف الناس في ميزان الله هم التقوى. إن أكرمكم عند الله، ما قال أغناكم، ما قال يعني أكثركم يعني أولادا، أكثركم مالا، أعلاكم منصبا، كذا حسبا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما قال تقيكم، لا أتقاكم، قصد تنافس بالتقوى. فهذاك اللي كيلعب الكرة أشخصه غير تسجل الكاميرا ولا يخذ الكبة، يخوز يخوز يخوز هو يقول فأكرمكم عند الله وأعلاكم سارعوا سابقوا، فالله يريد من الأسبقين، يريد من الفوز، خذوا قسم السماء. فأكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال كريمكم تقي، لأنه لا يريد منه، يريد التنافس. وفي ذلك فليتنافس المسلم، يحكى على الجنة ونعمها، قال وفي ذلك فليتنافس المسلم، التنافس تسابق، هذا يريد منا الله عز وجل. فلذلك إخواني يقول، فأما يقول هنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، هذه خالدة دائمة، فسأكتبها كتابا. هذه مثل قول الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك الكمال، أولئك بالإشعار البعيد، فعلوا سموا ارتفعوا، أولئك كتب في قلوبهم الله كتب، والكتابة الله تمحى، يمحوها ما لا تمحى أبدا ولو حاول تمحوها. كذب أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيد كذلك هنا ورحمة الله فسأكتبها ثابتة لا تمحى فسأكتبها للذين يتقون. يتقون يعني يعملوا وقاية بينهم وبين غضب الله بينهم وبين طرد الله من قطع الصلة بالله وقاية تقيهم من عذاب الله تقيهم من طرد الله تقيهم من مقت الله وقاية أعظم وقاية تقيك وتحفظك وتحميك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اعملوا الوقاية بينكم وبين اعملوا الوقاية لأنفسكم ولأهليكم بينكم وبين النار. بيش تكون وقاية بيش ما الذي يقيك أشي اللي يحميك التقوى أعظم وقاية وأعظم قال في اللباس سبحانه وتعالى لما تكلم عن اللباس بريش ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير أفضل لباس وأعظم لباس يسترك هنا وهناك. اللهم احفظنا من الفضيحة أعظم أعظم يعني وقاية وأعظم لباس يسترك ويقيك ويقيك من الفضيحة هو لباس التقوى. وإن كان لباس اللباس هو هذا اللباس يقينا في الدنيا لكن أفضل لباس وأفضل ستر أشو هو يعني استر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا يا رب وخصوصا هناك هو اللي بس يقول. إذن أخي الكريم وهذا من رحمة الله هذه الوقاية من رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ثم قال ويؤتون الزكاة. سبحان الله الزكاة داخل في التقوى لأن التقوى شو يقول العلماء هي تطبيق ما أمر الله واجتناب ما حرم الله هذه التقوى. تقول قالوا كيف نفسك عملت وقاية بالدريقة بينك وبين عذاب الله وسقطي وغضبه النار كذا ولا لا. ولكن نص على الزكاة ليش لأن دفع المال عذاب الناس. سبحان الله أي هؤلاء عبدوا الله عز وجل بأبدانهم وبأموالهم عبادة بدنية وعبادة إيش مالية علاقة بينهم وبين الله علاقة في القمة وعلاقة بينهم وبين البشرية علاقة طيبة ما شاء الله رحمة على المجتمع تكافل إيه تكافل جمع بالمواساة يعني والرحمة والعطف والحنان والشفقة يدفع المال. المال شقيق الروح يقولون. إذا هذا من باب عطف الخاص على العام. ليش لأهميته الإنسان كم من إنسان يصلي كثير ويقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاث من كل ثلاث أيام من كل شهر يعني أيام البيض ويعتمر في رمضان ويحج وكذا لكن يعطي الفلوس لا يعطي الدرهم لا الدرهم عليك ما يعطي فلوس يشارك في الجهاد في سبيل الله يعطي أموال من داغستان ولا ليش يعني ويبني مسجد ويعطي ويرمم طرقات ويحفر آبار ويحفظ ريون كذا لا المال لا خليك المال الفلوس لا كل شيء حاجة من الفلوس لا. فلذلك لما كان المال عزيز النفس لأن الإنسان فيه صبر أنه رجل أنه مؤمن بالصحيح كذا يعطي المال يعطي الفلوس. ولذلك الله عز وجل قدم هذا المعنى على الإيمان. إيش قال سبحانه ايش قال هنا ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ثم قال والذين يؤمنون بآياته. هذه مثل قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم بعد هذا وقبل هذا كان من الذين آمنوا قدم هذه الذين أبوا اسمها عقبة. ليش؟ لأن هذا الدين صعب دين سبحان علو في علو والعلو يحتاج إلى قوة فلا اقتحم قلب اقتحام للجيش الذي يدخل مدينة يقتحم يدخل اقتحام بقوة يدخل بجهد. فهذا الدين قوة. خذوا ما أتيناكم إيش بقوة خذ الكتاب إيش بقوة جد ما هو تمل من هكذا إنسان هكذا مململ لا بقوة. فكذلك الاقتحام قلق وإنها عقبة لأن الدين صعب سبحان الله الدين ثقيل لتقيم بيتا قرآنيا بيتا إيمانيا بيتا ربانيا ثقيل لتقيم مجتمعا إيمانيا مجتمعا مسلما مجتمعا ربانية ثقيل لتقيم دولة قرآنية دولة إيمانية دولة نبوية خلق ثقيل كذلك يقول الله عز وجل في القرآن قرآن ثقيل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني تطبيقه على ليصير القرآن رجلا ليصير أمة ثقيل والله ثقيل فالقرآن سبحانه كالعقبة والعقبة شقة عقبة ولذلك ضخم شأن يعني نوه من شأنها وقال وما أدرك ما العقبة ما هي طبيعية عقبة كؤود صعبة الغاية ما يسلكها وما يتخطاها إلا الأبطال إلا الرجال إلا أصحاب المعالي هي اللي عندهم تطلع إلى أن يكونوا شيء عند الله عز وجل فلاقتحم العقبة وما أدرك وما أدرك ما العقبة ما في أحد يدريك ما هي العقبة صعبة ما الغيبية نوع منها قال فك رقبة ما فك رقبة أو طعام في يوم من ذي مسغبة يوم مجاعة تطعم إيش مسكينا ذا مسغبة إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم تصبق هذا كل همية قال ثم بعد هذا وقبل هذا كان من الذين آمنوا فنفس الشيء يعمل هنا أش قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكسوها لمن للذين يتقون فكن من المتقين فأنسى تصبح مجرد ما تصبح من المتقين وتلبس لباس التقوى تسجل في قائمة المتقين وتسجل نعمس في قائمة الرحماء المرحومين عند الله عز وجل رحمة الله تحيط بك من جميع جوانبك وتصحبك في الدنيا وفي قبرك وعلى البرزخ وفي عند الحساب وحتى تدخل معك الجنة تدخلك الجنة والجنة اسمها الله رحمة هم الذين ابيضت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله كذلك إذن فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات قالوا هنا ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتها يسمها زكاة ليه زكاة كاين عندنا زكاة زكاة النفس وزكاة المال حتى زكاة النفس النفس خصها زكاة وأعظم زكاة النفس تزكيتها تزكيتها والنبي عليه الصلاة والسلام مهمته بعثته كانت لأجل إيه تزكية النفوس يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم يربيهم تربية قرآنية يطهرهم ينميهم يرفعهم يردوا ملائكيين ما يبقوا بشر لا في صورة البشر ولكنهم ملائكيين يعيشوا مع الملائكة في على على على خط الملائكة وعلى أخلاق الملائكة يعيشون ربانيين يعيشون علويين يعيشون يعلوا الروح على الجسد ما يبقوا الجسد يعني الحيوانيين لا تتغلب الروح على الحيوانية لأن الإنسان لماذا كان إنسانا هل يأكل ويشرب وينام وينكح لا بكذا إنسانا بتلك النفخة الربانية نفخت فيهم الروحي والروح من أين تتغذى ومن أين تنتعش الجسم ينتعش يعني من طين لأنه من طين ينتعش من الطين ما يخرج من الطين من يتغذى والروح من يتغذى من مصدرها من علويها من أصلها من هو يتغذى ولذلك رب العزة نزل لها تغذيتها في هذا الكتاب إذا هي استوحشت للترجع إلى الكتاب إلى الكتاب منها تأخذ أوامر نواهي إرشادات يعني تربية مواعي سبحان الله هو التربية تغذيتها وإذا نعمت حيل بينها وبينها وبين هذه التغذية اعترها إيش اعترها الوحشة والضيق والتعاسة والشقاء ضنك والله الضنك وربما تقدم على الانتحار ولذلك الأموال السعادة فيني وش بكثرة الأموال في المناصب في سعادة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما تطمئن هذه النفوس ولا تسكن ولا يحلو لها الحياة ولا تعيش عليها ولا تعيش إلا إذا تغذت من مصدرها ورجعت وركنت إلى خالقها فروا إلى الله إذن يا إخوان يقول الله عز وجل هنا فالتزكية ها؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم ما غلب عليهم يعرفون منهم صرف من هذا يعرفون أخلاقه ومدخله ومخرجه وأصله وفصله كل يعرفونه ها؟ لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بيش بتلك الآيات يزكيهم تزكيه والتزكية فيها معنى ايه معنى تطهير وتنمية يطهرهم من الأنجاس والأنجاس والأنذار من المعاصي والكفريات والشركيات وثم يعليهم بيش بالأخلاق الفاضلة بالإرشادات النيرة بالإيمان والعمل الصالح يعلون يعلون يرتفعون يسمون بل ما يبقوا أرضيين كذا فلذلك قال سميها زكاة لأنها تنمي المجتمع وتنمي روح الإنسان بالهيش بالبذل والعطاء والسخاء أخلاق فاضلة وثم تطهره إيش من ال... ها من من يعني من الشح والبخل وحب المال فالمؤمن يتعالى يريد ما عند الله من المال ايه فيعطيه لله لانه باع يوم اصبح مؤمنا باع كل شيء باع الدنيا وباع المال وباع نفسه وباع ما الله اشترى ممن يوم تصبح مؤمن اصبح نفسك ليس لك ومالك ليس لك وحياتك ليس لك بعدك ضمن هذا كل شيء يلا بعت ما بقى لك شيء سمت الصفقه ولذلك الصحابه لما نزلت هذه الايه قالوا والله لا نقيل ولا نستقيل ما نقيل ما نطلب نحن الإقالة ولا طلبت منا والله خلاص بعنا مع الله باش شرطهم الجنة ونعيمها إن الله اشترى من المؤمنين شو اشترى منهم دورهم فنكاتهم شركاتهم موديلاتهم رصيدة يعني الأرصدة أرصدتهم لا اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بيش يا ربي قد بأن لهم الجنة أشث لما يتقدموا قال يقاتلون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم فيقتلون ويقتلون وهذا يعد وعد ها أبرمه الله سبحانه وتعالى مرد فيه قال وعد الله الوعد أمضى في التوراة في سائر الكتب سائر الكتب القديمة خلاص إذن أنت يا أخي المؤمن إذا كنت صادقا في إيمانك مع ربك نفسك ومالك وحياتك كلها لربك عبد سلم الصفقة لسيده فهو ينتظر النداء عندما يسمع النداء نداء الجهاد يقول لبيك اللهم لبيك خلاص يسلم الصفقة باع أدركنا هذا المدرك عندنا هذا الاستعداد بالله عليكم وش عندنا هذا الاستعداد اذا ما زلنا ناقصين ما تم ايماننا اذا يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه مقال ها والذين هم باياتنا يؤمنون كل الايات التي نزلت من الله يؤمنون بها سواء الآيات التي نزلت في الكتب السابقة وإن كان حرفت نحن نؤمن بأن الكتب نزلت حجة على البشرية الله قام الحجة على العالمين في القديم والحديث ونؤمن بهذه الآيات الآيات التنزيلية والآيات الكونية لأن هذا الكون عبارة عن آيات كذا ولا لا إن في السماوات والأرض لآيات وفي الأرض آيات وأنتم أيضا أكوام كل واحد منكم يحمل ملايين من الآيات أنت أعظم دليل على الله وعلى عظمته وعلى رحمته وعلى كماله وعلى جوده وعلى كل صفات تتجلى سبحان الله كل صفات تتجلى في مخلوقاته فالله يعرف ويعلم بصنعة ربه الصنعة تدل على الصانع كذا ولا لا إتقان الصنعة يدل على مهارة الصانع إن صحت العبارة وإن المهارة ما تطلق على الله عز وجل إن الصفات توقيفية لا نقول على الله ما لم يقل سبحانه إذن إخواني يقول والذين هم بآياتنا يؤمنون كل الآيات التي أنزلها الله عرفناها وما عرفناها إجمالا وتفصيلا، ما عرفناه تفصيلا نؤمن به وإجمالا نؤمن به، ما رأيناه من الآيات الكونية نؤمن به، كل الآيات في السماوات آيات وفي الأرض آيات، بحار آيات وفي الأشجار آيات، وأنت آيات، كلنا آيات، آيات تدل على الله وعلى وجوده وعظمته. هذا قلوب والذين هم بآياتنا يؤمنون، يؤمنون يؤمنون، مو إيمان مدعائي شعار قول باللسان، كثير من قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب. لا، الإيمان العملي، الإيمان الحياتي، الإيمان الحركي، الإيمان يتجلى في كل شيء، في نظرك، في سمعك، في كلامك، في مشيك، في بيتك، في بنتك، في زوجتك، في سيارتك، في جريدتك، في شريطك، في كل شيء نرى الإيمان. أما خلاص انت في جهة أخرى قال الإيمان في القلب الريح، ما في، ما في إيمان في القلب، لا، لو كان في قلبك لظهر على جوارحك. خلاص، ليس الإيمان كما قال الإمام البصري، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب الدليل، لا بد من الدليل، وصدقه العمل. إذا رأيت العمل نقول هنا الإيمان، إذا ما في عمل ما في إيمان. خلاص، أيوة. ولذلك تجد في القرآن آمنوا، الذين آمنوا وعملوا، وعملوا وعملوا، عملوا الصالحات، ثمرات الإيمان. شو هي الأعمال الصالحة؟ ما في عمل صالح ما في ثمرة. تبغين زين ما تليد شجرة ما تثمر، تبغيها؟ ما في، شو تصير من هالشجرة؟ لا ظل لا لا لا ثمرة، أش هالشجرة؟ النار حرقها ومشينا بها الفران. خلاص، نسأل الله العافية. إذن يا إخوان جزاكم الله خيرا، فالله عز وجل يقول ها والذين هم بآياتنا يؤمنون، ولذلك عقبها بقوله من هم هؤلاء؟ قال الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون، قضية اتباع، إذا ما في اتباع هذا الميزان، إذا ما في اتباع ما في إيمان. أول صفة قال اتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما الذي يتبع هو الله، أما غير لا يتبع. ولذلك في الآية الأخرى ذلك بأن الذين كفروا زين اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. الحق شو حق؟ النبي حق، والقرآن حق، وحي الله حق، اتبعوا الحق. من مصدر هذا الحق؟ من ربهم، ممن رباهم، ربى أجسامهم وربى أرواحهم، وما أنزل لهم كتابا تربويا وأرسل لهم رسولا مربيا. أترب المربي من هو؟ إذا تربيت على كيفك أنت أو على منهاج غير منهاج الله فأنت لا تؤمن بالله. فالمربي لك هو الله، رب جسمك فقط، لا خلاص، الروح لا من الجسم، ورب روحك. فالكتاب التربوي هو هذا الكتاب العظيم، عليه تربى. إما أن تربى عليه خلاص، ما ربينا أنفس أفرادا وأسرا وجماعة وأمة، إذا لم تربى على هذه المائدة، مائدة السماء، ما نحن بمؤمنين. إذن يا إخوان سبحان الله. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه، روسى موسى أرسله هارون إلى فرعون وملئه قال فاتبعوا ها خلاص كفروا. ليش كفروا؟ قال اتبعوا، اتبعوا قضية اتباع، اتبعوا أمره القرآن بأننا نتبعه. العالم كله ضد القرآن، تبع القرآن، حتى الأمة الإسلام تدعينا من أهل القرآن هي متنكرة للقرآن، ما تتبع القرآن، أتؤمن بالقرآن كذب. قال وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لم في جهنم ليه دخلتم جهنم؟ قال إنا كنا لكم تبعا. سبحان الله، إنا كنا لكم تبعا. يقول في الآية سبحانه ها فمن اتبع هدايا، سبع، ما قال آمن بهدايا، سبع، كان نسخة من هذا القرآن، مصحف يمشي كما كان رسول الله كان مصحفا يمشي، وأصحاب رسول الله كانوا تبع مصاحف ما من أوراق، سبحان الله، مصاحف كان صحابة رسول الله هكذا يا إخوان. أما احنا كله ضايع. إذا قضية الاتباع يا إخوان، قال الذين يتبعون الرسول يتبعونه باعتباره رسولا، هيش رسول، لأنه كاين أمور يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم جبلية، هي من طبيعة بالطبيعة البشرية، ها قد لا تتبعه فيها. قال ولذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي صلى فيها في الحديبية، صلى اتفق أن صلى عليه الصلاة والسلام في تحت الشجرة. ففي عهد عمر كان الناس إذا حجوا أو اعتمروا سنحوا الطريق وراهم يصلون تحت هذه الشجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى تحت الشجرة، ما هو الله قال له صلي تحت الشجرة، لو أن الله قال له صلي تحت الشجرة اتفق أن صلى تحت الشجرة. لكن لما رأى عمر الناس يتحرون ويبتغون الفضل إيش ويتقربون إلى الله بالصلاة تحت الشجرة قطعها من العروق، قطع كذا. ليش؟ لأن هذه ليست من الرسالة، ما من الرسالة. قال أنا أكل أكل لأن الرسول أكل، وأنا أنام لأن الرسول نعم، كيف تأكل كيف تنام نعم، لكن هو أكل ونام أو تغوط أو بال أو كذا. كان بعضهم يعني إذا بال الرسول صلى الله عليه وسلم في جهة أخذوا يتبولون في تلك الجهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بال في تلك الجهة، هذه عبادة؟ لا زي أخي. ولذلك استنكروا على عبد الله بن عمر لما كان يتحرى حتى التبول حيث بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول أطيعوا الرسول ما قال أطيعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال أطيعوا الرسول أي أطيعه فيما جاء به بالرسالة، رسالة. ولذلك قال الذين يتبعون الرسول ثم النبي، يتبعونه فيما أنبأ به الناس إلى أن تقوم الساعة. وثم قال الأمي، ليش الأمي؟ لأنه ما هم مثل الأنبياء، هذا أمي بقي أما خاما حتى عمره الله، خلاص بقي كاسف هكذا ما دخل في شيء حتى سجل فيه وتعمر فيه ليحيي ربنا سبحانه، فبقى خام سبحان الله. فأميته كانت كمالا، أميتنا نحن نقص، تقول فلان أمي لا يسوي لا يسوي بصرة عليه، أمي ما يعرف يقرأ ولا يكتب، لكن أمية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي الكمال، معجزة أمي، وجاء بما أعجز البشرية إلى الآن، والله إلى الآن العالم كله وقف حائرا بفلاسفته بنقاده بعباقرته، وقف أمام هذه الثروة الهائلة وأمام هذا العلم الشامل سبحانه، وقفوا حائرين لا يدرك سبحان الله. فهذا النبي احتفظ الله به وبقي هكذا، ما تلوث بتعليم أحد، جاء فلان وعلان وألقى فيه وألقى تعاليم وأعطاه كذا، قالوا إنما يعلمه بشر كذبوا، لا لا يا أخي، الله تركه هكذا حتى عمره بالعلم الرباني الذي أي النبي الأمي. ثم قال بالنسبة إلى النصارى حج على الأعداء الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يجدونه فهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل موجود عندهم، أنكروا هذا ولا زال القرآن يقول حتى الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم وهم يعلمونه، قال عندهم ما معناه لا ينسون، وما يمكن أن ينكروا عندهم، أنكروا هذه الأندية والله ما أنكروا. إذا يهود العالم الآن وقبل الآن ومنذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حج عليه ملاعين، وهذا ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات أنزلت في جبل طور على موسى عليه الصلاة والسلام، هذه مثبتة ليش في التوراة، في التوراة والإنجيل. وثم أخذ يصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف، المعروف ما هو؟ وهو وش هي أعرف الناس؟ لا، فأعرف الناس اليوم صار التبرج، وش منكر ولا معروف بين الناس الآن؟ معروف، الاختلاط معروف ولا منكر؟ معروف، الربا معروف ولا منكر؟ معروف، القمار معروف، يعني حتى اللواط معروف كل المنكرات صارت معروفة، ولكن المقصود بالمعروف أشد، يعني ما استحسنه العقل السليم. ومعروف عند الشارع، لأن الشيء الذي هو معروف عندك تقول هذا معروف أعرفه، والشارع يعرف ماذا؟ يعرف الفضائل ومكارم الأخلاق، ويعرف الواجبات والمستحبات، هذه معروفة، الصلاة معروفة، معروفة عند الله إلا من كان. لكن الشيء الذي هو الزنا يعرفه الشارع أو لا منكر؟ من منكر؟ يعني هذا ما أعرفه. الإنسان نكيرة، نكيرة معنى نكيرة، ما أعرف، ما يعرف رجل، ما أعرف غير معروف. فالمنكر نكيرة عند الشرع، ما يعرفه، ما يعرف الإسلام في مجتمعه، ها؟ الزنا والربا واللواط والخمر والقمار والأكل أموال الناس بالباطل وغير هذا، معروف عند الشرع ولا منكر؟ منكر، بمعنى منكر لا يعرفه، نكيرة. فالمعروف ميزان المعروف والمنكر بميزان الشرع. أما عند الناس قد يختلف، قد يكون الشيء معروفا عند الناس منكر عند آخرين. كم من أمة صار المعروف فيها إيش؟ منكر، والمنكر صار إيش؟ معروفا. خلاص الناس يعني الأحوال عند الناس تنقلب وتتلاعب العقول بها والعادات والتقاليد. فالمعروف يأمرهم بالمعروف، المعروف الشرعي، ما هو معروف عند الشرع، ويثيب عليه ويحبذه ويحض عليه معروف، وينهاهم عن المنكر، ثم ويحلهم الطيبات. هم كانوا أشياء حرمت عليهم، سبحان الله، حرمت عليهم لأنهم خالفوا الشرع وتمردوا على الله، فالله حرم عليهم طيب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. لما يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم تلك الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ما تستخبثه النفوس والطباع، الخبيث، الخبيث كله حرام. الله حرم الخبائث وأعلى الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم إصرهم. والإصر في اللغة العربية هو الثقل، هو الثقل، والأغلال هي أن تجمع يد الإنسان هكذا تحت عنقه وتشد عليه. فالإسلام العظيم، رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وضعت أثقال كانت عند الأمم السابقة، شرائع كان عندهم. إذا أردت التوبة مثل الذين عبدوا العجل، شو ثبتهم؟ قالوا من العجل اقتلوا أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، هذه التوبة. يبقي قدوة، قتلوا بعضهم بعضا نحو آلاف الذين قتلوا. لما جاء الإسلام الذي قتل يكفي أن يقول ربي يتوب عليه، خلاص. وكان عندهم إذا أصابته النجاسة في ثوبه لابد من مقص، يقطع قطرة من بول أصابه النجاسة، أصابت ثوبك أشد، شو إذا نسابيش تزولها بالمقص تقطع. والواحد يعني سبحان الله، الزكاة عندهم أشكال، الزكاة عندهم ربع المال، عنده 4 ملايين، كم في الزكاة؟ مليون. 40 مليون، كم في الزكاة؟ 10 ملايين. يعطيها للطلبة ويعطيها الفقراء والمساكن والأيتام، يعطي ثقل. فالله، كل واحد إذا عصى يصبح على بابه مكتوب هذا فلان بات الليلة يقترف كذا من جراء، فضيحة مصيبة. لما جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال كل هذه الآثار والأغلال، ويضع عنهم إسراهم، شو إسراهم؟ هي الأثقال. فالطالب مسكين 100 كيلو فوق منه، ما كنت يعزم اللي يجي ويقول له سؤولا أمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأثقال التي كانت على بني إسرائيل أزالها، ولكن على من أزالها؟ على من اتبعوا. هم يدعون أنهم يتبعون موسى، كذابون، ما اتبعوا موسى. لو اتبعوا موسى لاتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو كان موسى حيا يقول عليه الصلاة والسلام لما وسع الاتباع. إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام بطلت كل الرسالات. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل بماذا؟ بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل فرد من هذه الأمة، إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال في الذين آمنوا به واتبعوه، الذين آمنوا به ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه وقروه واحترموه وقدروه، أجل جلوا الذين آمنوا بعزروه ونصروه، نصروه على أعدائه، جاهدوا معه حتى انتصر دينه وعلى رايته، عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور، هذا القرآن النور، والإنسان يعيش بالنور. انت لو ما كان فيه لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كهرباء ولا فانوس ولا فانوس ايش يقول فانوس؟ القنديل، هل القنديل يقول فانوس؟ هذه الفنار يقول فانوس. يعني سبحان الله، لو كان من فم في فم شيء، لو وضعوك في دهليز ما في شيء منه تعيش ابدا. هذه واحدة، لا بد من اثنتين اشبيه. والثانية، لو كان ما فيك روح تعيش، لا بد من الحياة والنور. الحياة والنور، نور بدون حياة ما في حياة، حياة بدون نور ما في عيش، كذا. فالقرآن سماه الله روحا وسماه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا. فالذين لا يمتثلون ولا يستمعون للقرآن ولا يتجاوبون مع القرآن هم في عداد إيش؟ الموتى، أو من كان ميتا فحيناه بالقرآن، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتوحيد. الحياة هو القرآن، والنور هو القرآن. بماذا نرى طريقنا إلى الله؟ حتى نتقرب إلى الله بما يحب ونترك ما يبغض به، حتى نصل إلى المعالي بالقرآن. فهو نور وحياة معا. ولكن نحن أتينا القرآن ودسناه بأقدامنا، بل ورميناه وراء ظهورنا فلا نرى، كذا. واستبدلناه به بثقافة الغرب، بالثقافة النجسة الرجسة، بالنتن، بالويل. فضعنا وتهنا، وسلط الله علينا شذاذ الآفاق، كذا، وحشرات البشرية. فصرنا أسفارا وهم أرقام، هم أرقام ونحن الأسفار. ليش؟ لأن الله أعطانا أفضل كتاب، وأرسل لنا أفضل رسول، وجعلنا خير أمة. فإذا رمينا بهذه النعم كنا أخز أمة وأحقر أمة وأذل أمة، والله لا قيمة لنا في العالم البشري. في الأمم المشتتة لا قيمة لنا ولا مودع لنا بتاتا. لو أن الشيطان خرج وطلب وعمل أتباع واطلب حق الفيتو في الأمم المتحدة، ومقعد في الأمم المتحدة يعطى حق الفيتو ولا لا؟ حق الفيتو، ويكون عنده الكلمة يا مسيدي، ويطلب حق تقرير المصير، يعطوه تقرير المصير. لكن المسلمون لا. أنتم كنت تشوفوا تيمور إيش؟ فجاءت الأمم المشتتة بثقلها ونشرت تقرير المصير. كشمير مسلمة عشرات السنين، التفتت إليه لا، ليه؟ لأنها مسلمة. وعلى كل حال، كما قالت القرينو، نتكلم يملأ فمي بالماء، نسكت يملأ قلبي غمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.